تتعلق بهذا الموضوع، فهم في حياتهم يتعاملون مع الناس من واقع نظرتهم لتلك القضية بل وخوفهم منها طبعا، حتى صارت تطاردهم هذه القضية في منامهم. فكم من إنسان يرى في منامه حلما مزعجا، بل وربما لا يكون كذلك، ولكن يفسر كل ما يرى في منامه على أنه وثيق الصلة بهذا الشبح المخيف الذي يطارده في يقظته فضلا عن مطاردته له في منامه. إنه شبح السحر. صار الناس يتكلمون فيه، خاض فيه العالم والجاهل، بل قل تكلم فيه العالم وخاض فيه الجاهل. يسأل الناس عنه صباحا ومساء، يتكلم به الرجال والنساء بل والأطفال في البيوت. خلطوا فيه بين الحقيقة والخيال، أنا أتعجب ما حال هذا المنادي الذي ينادي على سلعته. وقد أمر الله عز وجل المؤمنين إذا سمعوا النداء لصلاة الجمعة أن يجيبوا المنادي وأن يتركوا البيع. فاستحي أيها الرجل وإن كانت فيك مسحة من رجولة ولب نداء الله عز وجل، فإن لم تكن من أهل ذلك فليمنعك حياؤك من أن تشغل المسلمين بأمر دنياهم في لحظة يرجى أن تسمو فيه الأبدان والقلوب تبعا للأرواح، فلعلها تكون لحظة فيها ساعة الإجابة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولنعد إلى موضوعنا. وأكثر ما يسأل عن هذا الموضوع من النساء طبعا، فهي التي تشغل بتلك القضية أكثر من الرجل، ولا أنفي بذلك اهتمام كثير من الرجال بهذه القضية، ولكن أحيانا تحرك المرأة الرجل إلى الاهتمام بها والسؤال عنها، لا سيما إن تأخر زواج ابنتها أو دخل بيتهم أكثر من خاطب ثم خرج دون أن يقدر الله عز وجل العلاقة الزوجية بينهما. شغل الناس بهذه القضية حتى تخصصت بعض القنوات في الكلام عن هذا الموضوع، وصار الناس يتابعون ويقولون فلان يتحدث وفلان يعالج، واتصل بالرقم الفلاني، ويتصل المتصلون ويخبرني بعض من اتصل أن من يتصل به ممن أعلن عنه يقول بس الجلسة غالية، يعني قد يحدد لها 500 جنيه أو قريبا من ذلك، صارت تجارة. وهكذا شغل الناس، ثم ادعي فيها العلم حتى إن بعض الناس لم يسعهم ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله، فصاروا يصفون للناس بعض ما لم ينزل الله به سلطانا على أنه علاج. وهكذا والله المستعان. وليس الأمر بهذه الصعوبة، ولا ينبغي أن يشغل الناس بهذه الطريقة، فإن الأمر سهل ويسير ما تعلق الإنسان بمنهج الله وما استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، وما سلك الناس طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دلهم عليه بأمر الله تبارك وتعالى. ولنعرج أولا على بعض المهمات في هذه القضية قبل أن نذكر الخطورة المحققة من وراء شغل الإنسان بهذا الموضوع، ثم نبين بعد ذلك العلاج بإذن الله عز وجل. السحر أمر واقع لا يستطيع مؤمن أن ينكره. كيف وقد وردت الإشارة إليه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأما في كتاب الله فدونك الآيات من سورة البقرة ومن سورة الأعراف ومن سورة يونس ومن سورة طه، ودونك المعوذتان لتعرف من خلال ما ذكرت لك من مواطن تلك الآيات أن السحر مذكور أمره تصريحا بل وتلميحا في هذه المواطن وفي غيرها. وخذ على سبيل المثال قول الله تعالى، وهي عمدة المفسرين والمتكلمين في هذه القضية، قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، إلى آخر الآية. واقرأ ما أشرت لك من آيات في السور سالفة الذكر لتعرف أن الله عز وجل قد ذكر السحر صراحة في كتابه. وأما في السنة فالحديث الذي استهللت به الكلام وكذا غيره كقوله عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء جاء في رواية مسلم فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وجاء في رواية مسلم: لم تقبل منه صلاة 40 يوما. رواية ذكر كفره، رواية ذكر كفره بما أنزل على محمد رواها صاحب المسند رحمه الله تعالى الإمام أحمد وغيره. وقد ورد السحر والإشارة إليه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا كما سيتضح ذلك في ذكر العلاج بإذن الله عز وجل. إذن السحر أمر واقع، ولكن قسمه العلماء إلى قسمين: إلى حقيقي وتخيلي، واستدلوا على ذلك بجملة من آيات القرآن الكريم في المواضع التي سبق أن أشرت إليها. وحكم الساحر أنه كافر كما جاء في آية سورة البقرة: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وكما ورد ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تهديد من أتى العرافة بأنه لا تقبل منه صلاة 40 يوما، وفي الرواية الأخرى بأنه قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا حال من أتاه فصدقه، فكيف حال الساحر ذاته؟ هذا باختصار شيء عن هذه القضية. ولكن ماذا عن حال الناس حيال هذا الأمر؟ إن الناس قد ألبسوا هذه القضية ثوبا واسعا فضفاضا، واهتموا بها اهتماما بالغا، حتى صار حالهم إلى ما أشرت إليه. يأتيني بعض الطيبين فيقول: أريدك أن ترقيني، أقول يا أخي ليس من السنة أن تطلب ذلك، بل اعق نفسك بنفسك، وإن حرصك على شفاء نفسك مما نزل بها أعظم بكثير من حرصي على ذلك. وإن كنت أحب لك من الخير ما أحب لنفسي، ولكن الأمر كما قيل ليست النائحة الثكلى كالمستأجرة. ولكن لماذا تطلب ذلك؟ يقول أشعر بصداع في رأسي. إذن ولا بأس أن يرقي الإنسان نفسه من مثل هذا، فإن الرقية تنفع بإذن الله عز وجل من كبير الأمراض وصغيرها، وعلى قدر اعتماد الإنسان بقلبه على الله على قدر ما ينتفع الإنسان بالرقية. ولكن الأدهى من ذلك والأمر أن الناس لما تعلقوا بهذا الأمر وجعلوه شغلهم الشاغلة، ظن الواحد منهم في كل أمر يصيبه أنه حدث له ذلك بسبب سحر عمل له. ولذلك يجرنا هذا الكلام إلى بيان مخاطر تعلق الإنسان بهذا الأمر واهتمامه به. أولا، هو يضعف علاقة الإنسان بربه. تعلقك بأمر السحر يؤثر على قوة علاقتك بربك ضعفا، يضعف علاقتك بربك. طب ليه؟ لما؟ أقول أولا لأن الإنسان إذا اهتم بهذه القضية وكانت شغله الشاغلة بدأ يبحث عن علاج عند الناس. كلما عظمت هذه القضية في نفسه كلما تعلق بالناس فوق تعلقه بالله تبارك وتعالى. ولذلك تسمع يقول لك روح لفلان، تروحش لفلان، فلان أقوى، فلان بيجيب من الآخر، فلان في أمر العلاج لا مثيل له، فلان كذا وهكذا. وكلما بعد الإنسان عن منهج الله كلما وقع في الخطر، في الخطر المحقق. بمعنى كلما التمس الإنسان العلاج عند الناس وبعد عن أن يسأل الله الشفاء باسمه الشافي سبحانه وتعالى، كلما أدى به ذلك إلى الاقتراب من شرار الخلق وهم السحرة. يظل الإنسان يتنازل شيئا فشيئا حتى يترخص ويقول ذهبت إلى بعض الصالحين فلم يجدي ما قالوه أو ما عملوه لي شيئا، وأنا مضطر وصاحب ضرورة، ثم يلجأ بعد ذلك إلى السحرة فيقع في المحذور الذي حذره منه رب العالمين سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فيما أوحاه إليه من آيات القرآن العظيم وفيما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديثه المباركة صلوات ربي وسلامه عليه. ثانيا، من المخاطر التي يقع فيها أولئك الذين عنوا بهذا الأمر واهتموا به أن عقيدتهم في القدر تضعف بل وتتزعزع. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل كما عند مسلم وغيره عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، يعني بأنه من عند الله عز وجل، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كلما تعلق الإنسان بهذه القضية كلما تزعزعت عقيدته في القدر، فيظن أن فلانا لو لم يفعل له كذا ما حصل له ما حصل، بل ويظن في الناس كذبا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الظن وبين أنه أكذب الحديث، قد يتهم بسوء ظنه بريئا فيقول نعم لأن فلانا وراء ما حصل لي، لأنه يحقد علي بسبب كذا. إذن بعد عن الالتجاء إلى الله عز وجل، وضعفت عقيدته في القدر الذي هو ركن ركين من أركان الإيمان. بل لا أكون مبالغا إذا قلت إن تعلق الإنسان بهذه القضية يضعف علاقته بأركان الإيمان كلها. فأما إضعاف السحر أو التعلق بالسحر الإيمان بالله فكما ذكرت لك، وأما إضعافه الإيمان بالكتب فإنه قد أعرض عن القرآن وما فيه من آيات الشفاء، والقرآن كله شفاء، والتجأ إلى أراذل الناس يبتغي عندهم الشفاء وأنى لهم ذلك إلا بأمر الله. وأما إضعاف السحر ركن الإيمان بالرسل فلأنه لم يتبع ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أعرض وسلك طريقا غير الذي رسمه له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما خالف المرسلين جميعا، إذ إن منهجهم واحد أرسلهم الله عز وجل بالدعوة إلى التوحيد ونهي الناس عن الشرك. وأما تكذيبهم باليوم الآخر فلأنهم صدقوا من ادعى علم الغيب، وإن أخص ما في الغيب أن يدعي الإنسان علم ما في غد، وقد قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وأما تكذيبه للقدر فكما ذكرت لك. رابعا مما يقع فيه من تعلق بهذه القضية ما ينتابه من الأمراض النفسية الخطيرة، وهذا والله أمر مشاهد. الإنسان إذا تعلق بهذا الأمر أصيب بالقلق والاضطراب وعدم الثقة في الناس وحب الانطواء والعزلة، كل هذه أمراض نفسية تنتج عن تعلق الإنسان بهذا الأمر واهتمامه به وبعده عن منهج الله تبارك وتعالى. ولهذا ينصح العلماء من وقع في شيء من ذلك أو أصيب به أن يراجع أهل التخصص من الأطباء أولا. الأمراض النفسية الخطيرة من أسبابها اهتمام الإنسان بهذه القضية. كذلك مما يقع فيه الإنسان من خطورة لتعلقه بهذا الأمر العظيم ضعف إيمانه، ولربما ازداد اهتمام الإنسان بذلك حتى يصير للشيطان وليا. نعم، كلما ضعفت عقيدة العبد وكلما تزعزعت كلما اقترب الإنسان من هؤلاء الدجالين والمشعوذين، فهو يأتيهم شاكيا وطالبا للحل عندهم. وهذا فيه من الخطورة على الإيمان ما فيه. يكفيك أن صلاة العبد لا تقبل 40 يوما، أقل ما يقال في ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ناهيك عما فوق ذلك مما قد يصل بالإنسان إلى الكفر والعياذ بالله. أنت تأتي رجلا يدعي شيئا مما لله، ينازع الله تبارك وتعالى في اسم من أسمائه وصفة من صفات، أوليس من أسماء الله العليم؟ أوليس من صفات الله العلم؟ أوليس الله قد وصف نفسه بأنه بكل شيء عليم؟ كيف تأتي إنسانا يدعي علم ما كان من المغيبات وعلم ما يكون في المستقبل ثم تصدقه؟ والله عز وجل قد استأثر بذلك. قال الله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: مفاتح الغيب 5 لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة أحد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد أحد إلا الله. وهكذا عدد النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك أو بمثله. في صحيح مسلم من حديث عائشة أم المؤمنين، أمنا رضي الله عنها وأرضاها وعن سائر أمهات المؤمنين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين، قالت رضي الله عنها: من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم شيئا من الغيب فقد أعظم على الله الفدية. رسول الله يقول: وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، بل أمره الله أن يقول للناس كما قال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. أكمل الكلام بإذن الله عز وجل عقب جلسة الاستراحة، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه خاتم الأنبياء والمرسلين حبيب رب العالمين، صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فمن خطورة إتيان الإنسان السحرة والمشعوذين ما ذكرت لك من أنه مهدد بألا تقبل صلاته، بل وقد يصل به الأمر إلى الكفر بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. إذ إن الساحر يدعي علم الغيب، وفي الوقت نفسه يعود تصديق الإنسان له عليه بالسوء الذي لا نهاية له. ومن أعظم ذلك تكذيب الإنسان بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله صراحة أو حكمة. كذلك من مخاطر ذلك تصديقه لما يقوله له وتعلق قلبه به، بل وما يوحيه إليه من الأمور التي قد توقع العداوة بين أفراد المجتمع، بل بين أفراد الأسرة الواحدة. يدعي هذا الدجال الكذاب الشرف والأمان، فيقول له: عمل لك أحد أقربائك عملا، أو دخل بيتك داخل الشهر الماضي ففعل كذا وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كذبه أكثر من صدقه، فإنه يأخذ الخبر من الجني فيكذب معه 100 كذبة. فيظل الإنسان يفكر، يقول له: لا، أنا مش هقول لك. وربما يقول له: لا أقول لك حتى تدفع كذا. فيضطر المسكين إلى أن يدفع. وهذا أيضا من خطورة هذا الأمر، أنه تبذل فيه الأموال الطائلة. قد يكون الإنسان من أفقر الناس يتلقى صدقات المسلمين وينفق جل ما يجبى إليه من صدقاتهم على هذا الأمر. وفي هذا الباب، فإذا ادعى الشرف والأمانة قال له: لن أقول لك، مش عاوز أوقع الدنيا في بعضها يا أمين يا شريف. فيظل المسكين يفكر: إذن فهو أخي الذي قد خطب إلي ابنتي لابنه فلم أوافق، يبقى هو اللي عملها. فلان زميلي في العمل، فهو منافسي الوحيد، وهو المرشح مثلي للحصول على الدرجة الفلانية. جاري، فإنه مذ بنيت هذه البنية إلى جواره وهو يغار مني ويحقد علي، إذن فهو فلان وفلان، ويتهم الناس أجمعين. ويظل الإنسان يوزع التهم على الناس، ثم يخاصم هذا ويقاطع ذاك ويؤذي هذا، بل وربما قال: لأفعلن به مثل ما فعل بي. ويروح لسحر تاني يقول له: فلان، أريدك أن تفعل له أمرا يفرق بينه وبين امرأته، وفلان أريدك أن تعوقه عن عمله حتى يفصل منه، وفلان أريدك أن تعطله عن رزقه أو أن تعطل رزقه عن تعلق القلب بغير الله، ويظن فيما ليس سببا أنه سبب. وهكذا يظل الإنسان يتخبط في ظلمات الجهل، ظلمات بعضها فوق بعض. الإنسان الذي يضع قدمه على هذا الطريق لا يعود حتى تفارق روحه جسده إلا أن يشاء الله. ناهيك عن الأمراض التي تصيبه، وأعظم من ذلك خطرا ما يصيب قلبه من الأمراض التي تطفئ نور الله عز وجل الذي اتقد فيه. فمتى يفيق المسلمون؟ أنا لا أنكر أن السحر موجود، ولكن ما هكذا تورد الإبل كما قالوا في الأمثال القديمة؟ ما هكذا يكون اتقاء الإنسان العين والسحر وغير ذلك من الأمراض التي يخافها؟ أتخاف من عباد الله وأنت عبد لله وهم عباد مثلك؟ أتخاف من مخلوق مثلك؟ إن الشياطين تسلطت على كثير من الناس فوسوست لهم. هناك مرض من الأمراض النفسية المعروفة اسمه الوسواس القهري، يظل الشيطان بالإنسان حتى يجلب عليه هذا المرض الذي قد يفضي به إلى الموت. أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين. وما الحال؟ إلى متى سنتعلق بهذه الحبال المقطعة وعندنا حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم. من ابتغى الهدى في غيره أضله الله. عباد الله، إن العلاج سهل وميسور. أولا، علق قلبك بالله تبارك وتعالى، فكلما عظم التوحيد في قلبك كلما تلاشت هذه الأمور حتى يصير العبد لا يخشى إلا الله ولا يرجو إلا ما عند الله سبحانه وتعالى، لا يسأل غيره، لا يطمع فيما عند سواه. هكذا يكون حال الموحدين، فعلقوا قلوبكم بالله. ثانيا، هذا كتاب الله عز وجل كله شفاء. خذ على سبيل المثال، خذ على سبيل المثال قراءة سورة البقرة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح من حديث أبي هريرة أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وأن البطلة يعني السحرة لا يستطيعونها. عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة. أنا أقول لك علاجا لا يكلفك كبير عمل، بدل ما تقعد في البيت تشاهد المباريات والمسلسلات والأفلام، أو تخاصم بيتك وأهل بيتك ولا تعرف إلا كرسي المقهى رفيقا، ولا رفيق المكيفات خليلا وحبيبا، إلجأ إلى الله تبارك وتعالى واجمع أهل بيتك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الذي وقع بكثير من الناس مما نزل بهم، وهذا أمر لا أستبعده، يعني لا أستبعد أن يكون فلان قد أصيب بكذا أو بكذا، نعم، فإن مرض البعد عن الله أعظم مرض، ومن بعد عن الله هان على الله، ومن هان على الله وكله الله إلى من تعلق به، صار ألعوبة في أيدي الشياطين. ألم يقل الله تبارك وتعالى للشيطان لما توعد بني آدم أن يغويهم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ومن عباد الله إلا من حقق التوحيد، ومن عباد الله إلا من صلى الخمس، ومن عباد الله إلا من التزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. إن لم يكن هؤلاء عباد الله فمن؟ من ترك الصلاة؟ من شرب المحرمات؟ من هجر المساجد وهجر بالتالي معها القرآن والسنة؟ لابد من عودة حقيقية إلى الله حتى نكون من عباد الله. وإذا كنت لله عبدا فلا تخف، فوالله لو تمالأ عليك الجن والإنس ما استطاعوا أن ينالوا منك شيئا غير الذي قدره الله عز وجل عليك. ثالثا، اقرأ آية الكرسي عقب كل صلاة، وفيها حديث عند أحمد رحمه الله تكلم فيه أهل العلم، فبعضهم حسن وبعضهم ضعف، أن من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. واقرأها عند النوم، فإن خبرها عند البخاري أن من قرأها كانت حرزا له من الشيطان حتى يصبح، ولا يزال على الله بها حافظ، يعني بقراءتها طوال ليله حتى يصبح. خامسا، اقرأ في بيتك كذلك الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، فقد صح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن من قرأ الآيتين الأخيرتين هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين الآخرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. سادسا، بدل ما تيجي تقول لي ارق لي ابني ولا ارقني ولا ولا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر، وهذا مما يحرم الإنسان به أن يكون في زمرة هؤلاء، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل وعده 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فلما سئل عنهم قال: هم الذين لا يسترقون. رجل بقى يعلق قلبه بفلان وعلان، ورقني يا فلان وروح لعلان حتى يتوسع، وربما كما قلت توسع حتى أتى السحرة والمشعوذين. لا، ارق نفسك بنفسك، ارق أولادك. ما المانع أن تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما صح من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ الإخلاص، قل هو الله أحد، والمعوذتين، ثم مسح ما استطاع من جسده. وما المانع أن تمسح بذلك أولادك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كل ليلة 3 مرات عند النوم. كل ده علاج، والقرآن كله شفاء. عندك الأذكار والأدعية النبوية كقول عليه الصلاة والسلام كما صح من حديث كما صح عند مسلم رحمه الله تعالى: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فإنك إذا نزلت منزلا وقلتها لا يضرك في منزلك هذا شيء حتى ترتحل. ما تقعدش تقول فلان أصل وضع لي في العصير، أصل وضع لي في الطعام، قل هذا قبل أن تدخل كل مكان ستنزل فيه حتى بيتك. عليك بالعسل، فإنه كما قال الله: شفاء للناس، فيه شفاء للناس. ولما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان أخوه يشتكي بطنه قال: اسقه عسلا، فسقاه فلم يزد إلا استطلاقا، سقاه فما شفي، سقاه فما شقي، فما شفي. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: صدق الله وكذب بطن أخيك. عليك بزيت الزيتون، فإنه ينبت من شجرة مباركة ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه، وقد أمرنا بأكله والادهان بزيته. كل هذه وسائل للشفاء. عليك بورق السدر، بنفسك افعل بنفسك هذه الأشياء، لا تحتاج إلى فلان ولا إلى فلان. وعلق قلبك بالله، ومن تعلق بالله وتوكل عليه كفاه. هذه سريعا بعض وسائل العلاج التي يمكن أن يتقي بها ما يخاف الإنسان. لا يذهب إلى ساحر، ولا يتهم فلان، ولا يصب الأمراض، ولا ولا. كل هذه الأمور التي تؤدي بالإنسان وتؤدي به إلى ما لا يحمل عقباه، يكفيك ذلك كله أن تلجأ إلى الله عز وجل، فتقرأ ما تيسر من آيات كتابه، لا سيما ما ورد الأمر بقراءته منها، وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من التعاويذ تتعوذ به، وهكذا يعصم الله عز وجل عباده من الشيطان الرجيم، كما يحفظه من شياطين الإنس الذين اتخذهم إبليس وجنوده أولياء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شر كل ذي شر، وأن يحفظنا من شياطين الجن والإنس. اللهم ادفع عنا ما نخاف شره ومكره، اللهم اصرف عنا ما نخاف كيده ومكره، اللهم اصرف عنا ما نخاف كيده ومكره، اللهم قنا السوء والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا السوء ما ظهر منه وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا واحفظنا فيما بقي من عمرنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.